نعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من أبادسة الإنس والجن ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة ربي أخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله علام الغيوب الرحمن الرحيم كشف وفضح واستهداف المنظومة الملعونة التجارية الإبليسية وتشريح مؤامراتها بعد اختراقها وتكها بفضل الله العظيم وخلع أبواب أسرارها المظلمة الخفية الشركية الكفرية. نضح ونكشف اليوم بإذن الله بعد أن قدر الله وأذن أن نخترق حصون هذه المؤامرة وحصون ملاعينها ونستهدف أعتى ساحراتها وساحريها ومقراتهم وأمور عديدة وقعت إلى غاية هذه الساعات الأخيرة. وكمقدمة بالنسبة لما يسميه الرقاط والعباد سحر تعطيل الزواج والكل يظن أن الأمر يخص سحر بشر فقط سواء كان سحرا مكتوبا بطلاسم معلق أو مدبول أو مأكول وغيره. وبديهي أنه لكل سحر الملاعين أمر التكليف يعني شياطين خدام وآخرين يتحدثون على الشيطان كما يسمونه العاشق ونحن نسميها الشيطان المغتال. وبين قوسين نحن في رقية من قبل وضعنا العنوان باسم العاشق لسبب واحد فقط وهو أن المبتلين يعرفون ورسخ في عقولهم اسمه هكذا. نغلق القوس. لكن نقول لماذا كل الزهريين والزهريات العوانس مهما قاموا بجلسات الرقى واتباع برامج ولكن لم يتم النفع وبقوا عوانس وهم يلاحظون. ناخذ مثال على النساء ويصيبهم كالذي يصيب الرجال. نلاحظ اما هي لا تفكر في الزواج اصلا او انها تجد من تريده زوج وهو يريدها لكن في مرحلة معينة ينقلب حالها وتفكيرها وتنقلب على ذلك الشخص وتقطر عليها وساوس الشياطين وتظن نفسها أنها التي تحاورها وأنه حديث نفس لكنهم يجدون لها آلاف الحجج لتقنع بها نفسها بأن تبتعد عن الشخص وخاصة إذا كان زهري أو يتسلطون على الشخص المراد الزواج به أو بأهله يعني يعملون كل شيء لكي لا يتم الزواج أو عندما يحضر الخطاب بعدها لا يرجعون بالرغم الأمور كانت تسير بشكل جيد أو أنها ترى الخطيب وجهه كوجه نوع حيوان أو هو يراها كذلك أو يكثر عندها في فترات الخطوبة البكاء والخوف والارتباك وسرعة دقات القلب وضيقة شديدة في الصدر وبعد ابتعاد الخطيب وفسخ كل شيء تخف عليها الأعراض وأخرى لا يأتي أصلا الخطابة ولا تعلم أنه تحدث عنها كثيرا من بعيد ومن بعيد تسلط الشياطين وذهب من أرادها زوجة من بعيد. ولكم أن تتخيلوا بل تقيسوا على ما يحدث لكم أو حدث لكم في سيرة حياتكم في هذا. هناك من كبرت وذهبت عنها العادة أصلا ولم تتزوج وهناك من ماتت أو مات ولم يتزوج أصلا، والآن بإذن الله وقد وددت أن يسمع محاضراتنا كل خلق الله من الطفلين، نخرج لكم بتفاصيل سحر العلوسة الإبليسية بحذافره بإذن الله جل وعلا الذي حدث ويحدث والله يشهد وهو الشهيد على المناعين وشهيد على كلامه وشهيد على ما استهدفناه بتوفيقه وما نستهدفه بتوفيقه. هذا سحر إبليس سحار ملعون، وسر صناعة هذا السحر عند هذا الملعون فقط، ثم ينشره لأعدى سحرته مثل سحر النظرة في قرارات تأخذ المرأة يعني أمور عديدة في هذا الأمر، خاصة الزهرية وكذلك الرجل الزهري. واحد، وتفصيل السحر نقسمه إلى ثلاثة نقاط أو أربعة. واحد، سحر مثل زلال البيض، يعني مادة لزجة توضع في جيلاتين ثم يدخلونها في عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين هيبوتلاماس والتلاماس، وبجانب السحر خدام ملاعين إما قطط أو كلاب وفي بعض الأحيان نمور. كذلك نفس المادة السحرية الإبليسية يصنعونها في وسط الرحم أو في بطانة الرحم لسد الرحم. وأقول هذا السحر إذا بقي في الجسم وأذن الله بزواج الزهرية رغم كل محاولات الملاعين فإنه يتحول بعد زواجها لسحر عدم الإنجاب. وبالنسبة لاستهدافهم للغدتين الرئيسيتين فهو بديه جدا ليسيطر على باقي الغدد وكذلك الجسم بكامله. ثانيا، رصاص السحر يكون خارج الجسم وهم مرد ملاعين مسلطين على الزهرية ليل نهار، وهم من يؤثرون عليها إذا جاء خطيب أو على الخطيب أو أهله وأمه أو أي شخص مؤثر في الخطيب، يتلبسون حتى بلسان أمه أو والده أو من له تأثير في سيرورة الزواج. هم يشتغلون ليل نهار، هذا شيء. والشيء الثاني، لكي يجددوا في كل حين هذا السحر، يعني كلما نقصت كميته من منطقة عمق المخ وكذلك في بطانة الرحم أو في وسط الرحم هم يضيفون كمية أخرى. الطرف الثالث في هذه المؤامرة وهذا الأدهى وأمر، وأشهد الله على ما أقول وبيني وبينكم الله يوم الوقوف أمامه، توجد النفس اسمها النفس الراغبة في الزواج، هذه في أي إنسي أو إنسية، ومن خواصها مثل أنفس الأخرى لكن لديها خواص معينة، مثلا لا تخرج من الجسم أبدا، يعني هذه النفس ليست كالنفس المقاتلة تخرج من الجسم، وقسما بالله يعني هناك أنفس مقاتلة يعني لا تحضر للجسم بالأشهر، يعني ليس بالأيام بالأشهر، يعني أعيد وأقول توجد نفس اسمها النفس الراغبة في الزواج ومن خواصها لا تخرج من الجسم أبدا، يعني ليست كالمقاتلة مثلا وهي لا تخرج لا في اليقظة ولا في الينام ولا في المنام، يعني تسكن العظام كباقي الأنفس وهي شفافة مثل الأنفس الأخرى، زكية جميلة جدا سبحان الذي خلقها، عابدة لله لا تعصي الله أبدا إلا إذا كان كثافة أصحاب معقدة أو جرى عليها القلم بالمعصية. عندما تكون أصحاب مكثفة معقدة إبليسية وتجلية في الجسم فإن الملاعين بكثرتهم وتكثيفهم دخول الجسم يستطيعون إخراج هذه النفس وبالضبط يخرجونها من العينين، يعني يسحبون من الجسم والبوابة التي تخرج منها من الجسم من العينين، يعني العينين هي بوابة إخراجها، ثم تسجن في كهوف في منطقتين، الأولى بجانب إبليس رجيم طريق الكهوف التي بجانبه، يعني في كهوف ألاسكا، الملعون قلنا من قبل عرشه هناك، وثانيا في كهوف مارو خراسان، في كهوف مارو خراسان بجانب كهف الدجال الملعون، مسلسلين بسلاسل حديدية لامعة هذه الأنفس. خلقتها أصلا أنها لا تأكل ولا تشرب، هذه الأنفس ليست الأنفس الأكولة، هذه الأنفس لا تأكل ولا تشرب. أشهد الله الذي حرر بينهم الكثير جدا جدا، وخاصة البارحة بعد استهداف عدد من ساحرات معمرات اختصاصهم هذه المؤامرة الإبليسية، فعذبوا الملاعين والملعونات بما لا تتصورونهم ثم قتلوا. أعرف أن الذي أريد، نعم، أن الذي يريد قوله لن تتصوروه، ويطرح عدة تساؤلات ويفتح أبواب، لكن سأسرد جزء فقط منه. أنا لمسك لكم أمور كثيرة جدا منذ أن سمعتم صوتي، وقدر الله لهذه القناة أن تنشأ، لكنه كله بتقدير الله، لكن سأسرد في هذا الأمر، سأسرد جزء منه فقط. وأعيد، أشهد الله على ما أقول، وبيني وبينكم الوقوف أمام الله جل وعلا. تحدثت مع الكثير جدا من هذه الأنفس التي حررها الله، وخاصة التي تحررت من الكهوف التي بجانب كهف دجال ملعون. فيها أنفس أجسامها ما زالوا أحياء، وبإذن الله أنه ردهم الآن ردا جميلا إلى أجسامهم إلى أصحابهم، سواء في اليقظة أو في المنام، يعني ويدخلون الأجسام ويدخلون بإذن الله من العينين، وهم منهكين جدا جدا، عند لقائهم كانوا منهكين جدا جدا. وهناك أنفس منهم تحررت لكن أجسامهم ماتت، هناك أنفس كانت مسجونة لكن أجسامهم ماتت. هؤلاء لهم ملائكة الرحمن خاصين ينزلون لهم، يصعدونهم ليبقوا ساجدين تحت عرش الرحمن إلى يوم الدين، بعد أن يرجعوا يعني للأجساد في القبور. هم بعد تحريرهم، بعد حرر الله عز وجل، يرجعون للأجسام التي بلت تحت الثرى في القبور ما شاء الله، ثم يصعدوا وتصعدهم ملائكة الرحمن، وهم أنفس ذكية. وأنا كنت سأسرد المؤامرة فقط بأطرافها وبمكوناتها، لكن سأكمل إن شاء الله، سأكمل إن شاء الله ونكمله. هم يقولون لكم، هذه الأنفس هم يقولون لكم أنهم بالرغم من سجنهم إلا أنهم يسمعون ما تسمعون أنتم من رقى وقرآن. أقصد العباد الذين أنفسهم مسجونة، أنفسكم أنتم عندما تسمعون الرقى، خاصة التي تحاكي كل الرقى، لكن خاصة الرقى التي تحاكي تحرير الأنفس، وتسمعون القرآن، فهم في تواصل مع هذه الأجسام، معكم أنتم الأجسام والأنفس التي في أجسامكم، فهم يسمعون ما تسمعون. وبالحرف الواحد أنقل لكم بعض كلامه، بالحرف الواحد، وأمانة أسأل عليها أمام الله عز وجل، هذا كلامه، بعض من كلامه. النفس أصلا مجبولة على الطاعة إذا سحرت أو جرى عليها القلب بالمعصية، لكنها عابدة ساجدة شاهدة بوحدانية الله الواحد الأحد. نحن سعداء جدا بك، وكنا نسمع تعذيبك وما دار مع الملعونة الساحرة، وندعو لك ما حيينا. وعند دعائك بتحريرنا حضر الكثير جدا من جند الله، وقتلوا الملاعين وفتحوا السجون والقيود، وتحررنا وحضرنا لآخر لحظات عذاب هذه الملعونة قبل قتلها، نفرح لما حدث لها ومع غيرها. الرقى عند سماعها تصلنا وندعو الله بالخروج والتحرر. قلت أنا قلت هذه أنفس أخرى ماتت، أصحابها هي حاضرة. قالوا أنت تعرف ما سيحصل ما سيحل بها بفضل الله. أنت تعرف ما سيحل بها بفضل الله. يكفي أنها ماتت شهيدة وأجرها عند الله، جزاها الله وعوضها أن جعلها شهيدة. هذا جزء من كلامي أنفس، وكفى بالله شهيدة ولا أضيف على هذا. ولغلق أفواه المشككين، ولا يهمني قسما بالله العلي العظيم، لا يهمني مخلوق في أرض ولا في السماوات، يهمني الله عز وجل الشهيد، والكثير جدا أصلا من خلقه الذين يشهدون. ولهذا أعاقب بغلق أفواه المشككين فينا، سواء كانوا ملاعين أو متلبسين بهم ملاعين، أو من هو يعني ليس له علم بهذا ولا يعرف هذا الشيء، لكن يريدون التجريح فينا، أقول صمت. كفى بيني وبينكم أن نقف أمام الله الشهيد وهو الفاصل بيننا، ولا أزيد على ما ذكرته الآن. أما بالنسبة للرجال، يحدث معهم نفس الشيء يعني، والسحر كذلك في الغدتين هيبوطالاماس وتالاماس، والفرق أن بالنسبة للسحر في الأرحام بالنسبة للنساء، سحر الرجل يكون في قبوله لكي لا أقول كلمة أخرى، وباقي التفاصيل نفسها. فأقول هذه مؤامرة إبليس رجيمة وسحره مفصلة لكم أيها الرقاة. السحر واضح أماكنه وخدامه والرصاد خارج الجسم ومكان حبس الأنفس، فتوجهوا لله بهيكلة جلسات الرقاة المباشرة. وأنتم أيها المبتلين الموحدين، المؤامرة مفضوحة فكونوا أذكياء. المؤامرة التي أصبحت موضوع مفضوحة أمامكم، وتحدثنا عن الملاعين كيف أنهم يتحركون بينك وبين من يريد الزواج بك، أو بينك وبين خطيبك وأهله، والأمور التي تعيشين نفسيا، والتي يعني نحن تحدثنا أيها المهتدين الموحدين على المؤامرة مفضوحة فكونوا أذكياء في تعاملكم مع الملاعين ووساوسهم داخل الجسم خارجه، وكثفوا الدعاء وقراءة القرآن وسماع الرقاء الهادفة. وأقول لكم سواء موضوع الرقية يخصك أم لا يخصك، فلا يجب أن تترك سماع كل الرقاء. أعيد، سماع موضوع الرقية يخصك أم لا، فيجب أن تستمع لها وتكرر سماعها وتتركها تقرأ في البيت وغيره. وكل هيكلة الرقى عندنا هي دعاء لكل الموحدين من الثقلين، والله يفعل ما يريد. فلا تدري وقتها يعني من قبل يعني مرات عديدة ذكرت هذا، يعني لا تدري كم من مخلوق لا تعرفه أصلا تكون سببا في تحرر نفسه أو إبطال سحره أو غزوات من جند الله على مواقع المناعين وأجهزتهم وغيره. وأجركم على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الواحد الأحد الماجد الواجد الشهيد الله. أما ما وفقنا الله فيه يعني كذا رقية تصل لكم لاستهداف هذه المؤامرة وهذا السحر، يعني نقاط معروف الآن بعد، يعني من المفروض الكل عرف كيف نهيكل الرقى بتوفيق الله عز وجل بصفة عامة. بدايتنا دائما تمجيد الماجد الواجد الواحد الأحد ووصف المؤامرة بأطرافها، ودعاء لله عز وجل أن يسحب الله هذه الأسحار من عمق المخ والرحم وقبل يعني قبل الرجل، يسحبه الله هذه الأسحار إلى صدور السحرة الذين سحروا بهذا السحر، أن يسلط الله جنده لتقتل هؤلاء الساحرات وكذلك السحرة. هذا ما نقوله بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني تكون الدعاء يعني على الملاعين داخل الجسم والرصاد الموجودين خارج الجسم، وأن يؤذن الله بغزوات متتالية على مقرات هؤلاء السحرة وأماكن سجون الأنفس في كهوف سواء ألاسكا أو كهوف مارو خراسان لتقتيل الحراس هناك وفك قيود الأنفس وتحريرها وردها ردا جميلا إلى أجسامها. وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.